بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع سلسلة دروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس الرابع في الجزء الثاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأحواله عليه الصلاة والسلام. كنا معكم في الدرس السابق وتحدثنا، كان الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأعدادهن، وذكرنا لكم عددا من الأقوال والاختلافات في أعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجمع بجميع الأقوال ونذكر لكم القول الأخير، القول الثالث، وهو أن عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، عدد زوجاته 21 زوجة، طلق 6 منهن، طلق 6 منهن، فبقي عنده 15 زوجة، 5 من هؤلاء توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 5 توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي عنده 10 عاشوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء العشرة واحدة فقط لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا في الحلقة السابقة أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 21 زوجة، كلهم ذكرناهم لكم لمن أراد الرجوع لها والاستزادة أكثر، المقطع موجود في القناة. طيب، درسنا لهذا اليوم يتكون من عدة فصول ومعلومات مهمة عن ما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من مواليه أو خدمه وغيرها، ورأيتم في عنوان المقطع أمامكم يشتمل على عدد من الفصول، ولعلنا أيضا نضيف إليها فصلا آخر أو فصلين آخرين فيما يتعلق بسلاحه عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك. فنبدأ على بركة الله بالقراءة والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، فصل مواليه عليه الصلاة والسلام. قال: فصل في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر في أول تاريخه. وهم الآن يبدأ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالموالي هو العبد عندما يعتق، فهذا يكون يعني يعتبر مولى لسيده، ويعني لها إطلاقات عديدة، منها المراد بالولاء يعني الولاء بالعتق، الولاء بالعتق إلى غيرها من الإطلاقات. هنا بدأ بذكر بعض أسماء موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تدونون هذه الأسماء فهي مفيدة لكم، وربما أسماء جديدة تسمعوها لأول مرة فلا بد أن تنتبهوا إلى هذه الأسماء. طبعا ربما الآن ذكر الأسماء لا يحتاج إلى شرح، فهم مجرد أسماء، لكن إذا يعني ورد معنا شخص معين، إذا كان عندنا معلومة عنه فربما نعطيكم هذه المعلومة. طيب، ذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن عساكر رحمه الله تعالى، قال: أحمر، أي اسم هذا المولى اسمه أحمر ويكنى أبا عسيب، وأسود أيضا اسمه أسود، وأفلح، وأنس، وأيمن ابن أم أيمن، وباذام، وثوبان ابن بجدد وثوبان ابن بجدد وذكوان وقيل طهمان وقيل كيسان. طبعا هنا من ضمن الحروف حروف المعجم أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اسما ربما هنا لم يذكره ابن عساكر وهو أنجش الحادي. أنجش الحادي هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد. وقيل مروان، هنا الكلام لا يزال عن ذكوان، اختلفوا في اسمه في طهمان وقيل كيسان وقيل مروان وقيل مهران ورافع أيضا وآخر ورافع ورباح ورويفع وزيد بن حارثة وزيد جد هلال بن يسار. طبعا زيد بن حارثة معروف الصحابي الجليل، هو أول الموالي إسلاما، أول من أسلم من الموالي، وكان من مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على رأس جيش فيه المهاجرين والأنصار، جيش مؤتة كان على رئاسة هذا الجيش، كان هناك ثلاث قادة، فكان الأول هو زيد بن حارثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، هذا ترتيب الجيش. ويعني كان في الجيش يعني من هم يعني ربما في القتال ربما يعني أفضل من زيد بن حارثة، ومع ذلك تقديرا له عليه الصلاة والسلام جعله على الرغم من أنه من الموالي جعله على قيادة الجيش. طيب ثم قال وزيد جد هلال بن يسار وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان الفارسي رضي الله عنه وسليم ويكنى بأبي كبشة، ذكر في من شهد بدرا، وصالح اسمه شقران، وضميرة ابن أبي ضميرة، وعبيد الله ابن أسلم، وعبيد وعبيد أيضا يعني هناك اثنان اسمهما عبيد، يكنى بأبي صفية، وفضالة اليماني، وقصير، وكبكرة بكسرهما، وكبكرة بكسرهما أي الكاف بكسر الكاف هكذا كبكرة، ويقال بفتحهما كركرة، ومابور القبطي. ومابور القبطي، مابور القبطي هذا الذي أهداه ملك الإسكندرية المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم مع شيرين وماريا القبطية، أهداهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل عليه الصلاة والسلام رسولا إليه، فلم يسلم لكنه أرسل الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الهدايا ماريا القبطية وشيرين أختها ومابور هذا الذي كان يعني خلقه الله عز وجل بدون ذكر، أو أنه كان يقال عنه أنه خصي. قال ومدعم وميمون ونافع ونبيل وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار اسمه نوبي وأبو أثيلة وأبو أثيلة وأبو بكرة وأبو الحمراء وأبو رافع واسمه أسلم فيما قيل وأبو عبيد. فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إماؤه، هنا الآن يذكر الإماء، فأميمة وبركة، وبركة هذه هي أم أيمن، وهي أم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي أيضا تعتبر هي زوجة زيد بن حارثة طبعا بطبيعة الحال، فأنجبت له أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وخضرة ورضوى وريحانة وسلمة وهي أم رافع امرأة أبي رافع، وشيرين وأختها ماريا القبطية. طبعا شيرين أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وماريا القبطية كما ذكرنا لكم وهي أم إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة بنت سعد، وأم ضميرة، وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. بهذا ننتهي من الفصل الأول. طيب، أنا أحاول إن كان هناك أي سؤال أو استفسار لعلي يعني أمر عليها. الأخ الفاضل إبراهيم الفيشاوي، صراحة أنا ما أدري ما الهدف من أسئلتي، وأنا رددت عليه أكثر من مرة، لكن كأنه يريد التشويش، والعلم عند الله. طيب، أنا ما كنت أريد أن أقول هذا الكلام، لكنني أنزعج عندما أرى يعني شخص يتعمد الإيذاء، فهدانا الله وإياه. طيب، نكمل. فصل خدمه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد التزم جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحب نعليه. صاحب نعليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الصحابة يخدمونه، فكانوا مشهورين بشيء معين، كما هنا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعني يحمل نعليه في حال أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان معين، فيأخذ نعليه ويعني يلبسهم النبي، يلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعلين. قال: إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. انظروا تواضع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك من خدامه عليه الصلاة والسلام، كان خدم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 10 سنوات، أمه أحضرته له لكي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 10 سنوات وخدمه 10 سنوات. قال: وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر أو مخبر، ويقال ذو مخمر، ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته، وغيرهم. هؤلاء هم خدمه عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ بفصل آخر، فصل كتاب الوحي. أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم ابن أبي الأرقم وأبان بن سعيد ابن العاص وأخوه خالد وثابت ابن قيس وحنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد. قبل أن أكمل، طبعا كتاب الوحي إذا ذكر يعني أبرز كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدائما يذهب البال مباشرة إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. إذا قال من هو أشهر كاتب للوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال زيد بن ثابت. لماذا؟ لأنه كان ألزمهم بهذا الشأن وأخصهم به، وكان كثيرا ما يكتب الوحي، كان كثيرا ما يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا معاوية بن أبي سفيان أخته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فهذا أخوها. فأم حبيبة تعرف بأنها من أمهات المؤمنين، فمعاوية بن أبي سفيان كان يطلق عليه خال المؤمنين. وهكذا كل يعني أي أحد يتصل نسبه إن كان أخ أو يعني أن إن كان أحد إخوان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عليه خال المؤمنين، كما هو معاوية بن أبي سفيان، واشتهر بهذا اللقب. أيضا من كتاب الوحي كما ذكرنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، عبد الله بن الأرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، والعلاء ابن عتبة، والمغيرة ابن شعبة، وشرحبيل ابن حسنة أو شرحبيل ابن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد. طيب الحافظ أبو القاسم اللي هو ابن عساكر، طيب قالوا أسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرح بيل بن حسنة، يعني ما كان لا يوجد له سند في ذلك. قال وذكر فيهم السجل، وذكر فيهم السجل. طيب كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب. طبعا السجل المقصود به وصف للمطوي للكتاب، الكتاب المكتوب. قال هو كاتب، كان هنا ذكر، قال هنا قال هو كاتب، المقصود بكلمة السجل هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ سيذكر هنا. قال وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا. يعني البعض أخذ من هذه الآية يوم نطوي السماء كطي السجل، السجل أنه كاتب للوحي، فهذا خطأ، إنما هو وصف للمطوي للطاوي، وصف للمطوي للطاوي. طيب قلت وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا، هذا الكلام لابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع، والله تعالى أعلم. طيب الأخ يقول الكتاب رواية أبي جعفر، نحن الآن لا نتكلم عن رواية الروايات السبعية أو العشرية، إنما نتكلم عن كلمة السجل. البعض يعني اختلفوا في هل السجل هذا كاتب، ذكروا أنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير صحيح. جزاك الله خير على كل على هذه المعلومة. طيب جيد، نكمل. فصل المؤذنون. الآن يتكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة، كان له مؤذنون أربعة: بلال ابن رباح، وعمر ابن أم مكتوم الأعمى، وقيل اسمه عبد الله. طبعا ورد الوجهين، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بحيث أنه أتى بالوجهين، أتى بالوجهين، يعني ذكر عمر ابن أم مكتوم وذكر أيضا عبد الله ابن أم مكتوم. جزاك الله خير يا أخونا اللي ذكر، لا بأس عليك، لا تثريب عليك، لكن إضافة جيدة. طيب وقيل اسمه عبد الله كما ذكرنا لكم، وكان في المدينة يتناوبان في الأذان، يعني عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح كانوا يتناوبون في المسجد النبوي، كانوا يتناوبون في الأذان. فكان طبعا بلال بن رباح هو أول من أذن، بلال بن رباح هو أول من أذن. طيب طبعا ذكر أن اسمه عبد الله بن أم مكتوم، أم مكتوم هي عاتكة، اسم أمه عاتكة. طيب قال وكان في المدينة يتناوبان في الأذان. قال وسعد القرظ، سعد القرظ طبعا هذا كان مولى لعمار بن ياسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه مؤذنا في مسجد قباء، كان مؤذن مسجد قباء. قال وأبو محذورة بمكة المكرمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا عبد الله بن أم مكتوم ذكرناه كثيرا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه عليه الصلاة والسلام دائما ما يستخلفه في المدينة ويصلي بالناس، كان يصلي بالناس في المدينة، يستخلفه عليه الصلاة والسلام للصلاة، وقد استخلفه في فترة غزواته 13 مرة، 13 مرة. وذكر بعض العلماء أنه المقصود بالحديث الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة داخل البيت في قوله حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أريد أن يعني أصلي لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد حتى أصلي فأذن لي رسول الله أن أصلي في البيت. فقال له في الحديث المشهور أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. لكن أنا أميل إلى أن هذه القصة وردت في الصحابي الجليل عتبان بن مالك. عتبان بن مالك كف بصره في آخر حياته فيقال والعلم عند الله، حتى الدليل في ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين قومي الوادي، الوادي المقصود بالوادي والله أعلم وادي الرانوناء، كان يعني يستحيل له أن يقطع هذا الطريق إذا سال الوادي، فلا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، يحول بينه وبين المسجد هذا الوادي. فقال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا ربما أقرب إلى أنه عتبان بن مالك والعلم عند الله. طيب الفصل الآخر فصل في نوقه وخيوله. نوقه جمع ناقة. قال وكان له عليه الصلاة والسلام من النوق، الآن يذكر الأسماء، يذكر بعض الأسماء، كان له من النوق العضباء والجدعاء والقصواء. وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاثة، وهذا غريب جدا حكاه النووي رحمه الله تعالى، لكن الصحيح والعلم عند الله أنه كان له ثلاث نوق. قال وكان له من الخيل السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين. طلق اليمين يعني كان له في اليمين لا يوجد بياض فيما أظن. قال وهو أول فرس غزا عليه وسبح، وهو الذي سابق عليه، والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي، وشهد فيه خزيمة بن ثابت. وقال سهل ابن سعد كان له ثلاثة أفراس، لزاز هكذا أو لزاز، لكن الأصح الأول والعلم عند الله لزاز، والضرب واللخيب، ثلاث أفراس. وقيل بالحاء المهملة، وقيل النحيف، فهذه ستة. وسابعة وهي الورد، أهداها له الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري. قال وكانت له بغلة يقال لها الدلدل، وهذه أهداها له ملك الإسكندرية ومصر المقوقس، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها، وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين. يقال أن هذه الدلدل ماتت في جهات ينبع، في جهات ينبع، والعلم عند الله. قال وكان له حمار يقال له غفير بالعين المهملة، وقيل بالمعجمة يعني غفير، قاله عياض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى واتفقوا على تغليظه في ذلك، الأقرب أنه غفير. طيب قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في روضه، كتاب الروض الأنف